الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في الأشعار التي قرضها أصحابها إبان غزوة بدر. قال ضرار ابن الخطاب الفهري، وهو يرثي أبا جهل، قال في شعره: ألا من لعين باتت الليل لم تنم، تراقب غما في سواد مع الظلم، كأن قذى فيها وليس بها قذى، سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم، فبلغ قريشا أن خير نبيها وأكرم من يمشي بساق على قدم، ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها، كريم المساعي غير وغد ولا برم، فآليت لا تنهل عيني بعبرة على هالك بعد الرئيس أبي الحكم، على هالك أشجى لؤي بن غالب، أتته المنايا يوم بدر فلم يرم، ترى كسر الخطي في نحر مهره، لدى بائن من لحمه بينها خدم، وما كان ليث ساكن بطن لدى غلل يجزي ببطحاء في أجم، بأجرأ منه حين تختلف القنا وتدعى نزال في القماقمة البهم، فلا تجزعوا آل المغيرة واصبروا عليه، ومن يجزع عليه فلم يلم، وجدوا فإن الموت مكرمة لكم، وجدوا فإن الموت مكرمة لكم، وما بعده في آخر العيش من ندم، وقد قلت إن الريح طيبة لكم، وعز المقام غير شك لذي فهم. ضرار بن الخطاب الفهري يمدح أبا جهل ويغضب لقتله، وذكر في مدحته ورثائه صفات أبي جهل. أولا، يعني تكلم بقوله ألا، وألا للتنبيه، ثم بيّن من لعين باتت الليل لم تنم، يصف حاله وحال من تضرر بمقتل أبي جهل. قال: لم أنم بالليل، وما بعيني من قذى، القذى اللي هو الغبار الذي يؤلم العين. قال: كأن قذى فيها وليس بها قذى، سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم. قال: اللي مأثر في الحدث، ومن ثم عيني تصب الدمع صبا. قال: فبلغ قريشا أن خير نبيها، يعني يا من علمت مقتل عمرو بن هشام، أخبر قريشا بأن أفضل من جلس في أنديتها، أفضل من جلس في أنديتها، وأكرم من مشى على ساق. يعني هو يمدح بهذه الصفات مين؟ أبا جهل. عند الكفار هكذا. قال: فبلغ قريشا أن خير نبيها وأكرم من يمشي بساق على قدم، ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها، كريم المساعي غير وغد ولا برم. بيقول يعني أجمل فتى في قريش، أفضل من حملته ساق، أفضل من تكلم في مجامعها وفي أنديتها. كان مآله أنه ثوى يوم بدر رهن خوصاء، الخوصاء دي بئر غار ماؤها، بئر غار ماؤها. قال كان كريم المساعي غير وغد ولا برم. الوغد اللي هو ضعيف الجسم، لم يكن ضعيفا ولم يكن مرزوما من القوم في نفس اللحظة، ولا برم. البرم ده بفتح الباء والراء يعني البخيل، يعني ليه البخيل، ما كانش ضعيف الجسم ولا مرزول ولم يكن بخيلا. قال فآليت لا تنهل عيني بعبرة على هالك بعد الرئيس أبي الحكم. قال لك خلاص ندري علي عيني ما تنزل دمعة لو حتى مات أبويا ومات أخويا ومات ابني، بعد موت أبي جهل، بعد موت الرئيس كانوا يلقبونه الرئيس، بعد موت الرئيس العين ما عادش يستحق لها بكاء. قال فآليت لا تنهل عيني بعبرة على هالك بعد الرئيس أبي الحكم، على هالك أشجى لؤي ابن غالب. الشجو ده كلمة بتحمل المعنى وضده، بتطلق على الفرح والحزن، لكن أراد منها هنا إيه؟ ما دام مقفل حب فرحان ولا حزنان؟ حزنان. أراد منها إيه المعنى الآخر. قال على هالك أشجى لؤي ابن غالب أتته المنايا يوم بدر فلم يرم. كلمة لم يرم يعني لم يبرح مكانه، ما قدرش يطلع، ما مقتول متكون في الكون ما قدرش يطلع. ترى كسر الخطي في نحر مهره، كسر الخطي يعني السهام المتكسرة مغرزة فين؟ مغرزة في نحر في نحر الفرس، في معناها يعني صوب عليه الكثير، يعني هو أساس قتل أبي جهل. هو كان راكب فرس، كان راكب إيه؟ كان راكب فرس، وكسرات السهام على الفرس يعني كسر السهام مغرزة فين؟ في نحر البعير، في نحر الفرس، ومن ثم سقط عن فرسه. وهو كل بيت الشعر بيصور لك الحدث كاملا، يعني من هنا تفهم أن الصغيرين أو الغلامين أو المعاذين لما توجه تجاه أبي جهل، توجه إليه بعد أن إيه؟ بعد أن وقع، وما علاه ابن مسعود إلا بعد أن سقط. قال ترى كسر الخطي في نحر مهره لدى بائن من لحمه بينها خذم. بائن يعني معناها مفصول عن الجسم، مفصول عن الجسم. طيب ثم ذكر وقال وما كان ليث ساكن بطن لدى غلل يجزي ببطحاء في أجم. بيقول يعني بطن ده، بطن بيشة ده موضع تكسر فيه الأسود. وما كان ليث يعني أسد ساكن بطن بيشة يعني لدى غلل يجزي ببطحاء في أجم. الأجم ده زي ما ذكرنا قبل كده المكان اللي شجره متشابك أو ملتف، شجره كثير وكثيف، والمكان ده بتسكنه الايه؟ الأسود. قال بأجرأ منه، يعني بقولك ان هو كان أجرأ من أسد. طب وده شعر صحيح؟ مال الصغار ده خليه ايه؟ لما هو أشجع من أسد وأجرأ من أسد، أمال وضع في الكومة ليه؟ بأدرأ منه حين تختلف القنا اللي هي ايه؟ سيوف او سهام، وتدعى نزال في القماقمة البهم. القماقمة الرجال الاقوياء، الرجال الاقوياء، والبهم دي الصفة للفارس، يعني تجده وسط الفرسان الاقوياء للون. فلا تجزعوا آل المغيرة واصبروا عليه ومن يجزع عليه فلم يلم. وحتى لو جزعته مش عليكم ولا يملي، لأن جزاكم كان على فارس قوي، كان على الرئيس، وكلمة الرئيس دي كلمة عزيزة لا تقال إلا لمن تجتمع فيه صفات الرئاسة. وجدوا فإن الموت مكرمة لكم وما بعده في آخر العيش من ندم، وقد قلت إن الريح طيبة لكم وعز المقام غير شك لذي فهم. طيب، يبقى ده شعر ضرار ابن الخطاب الفهري وهو يرثي أبا جهل. طيب الحارث بن هشام، يعني هو مش هتتسعدني في دفن أخي وقف ساكت، انت هتقول انا هقول، قال ايه الحارث بن هشام؟ مين يكتب لي في الحارث بن هشام؟ عايزين واحد يكتب كده، نقول رضي الله عنه ولا نقول الكلمة الثانية؟ خلاص يبقى محمود هيكتب. الحارث بن هشام كان أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، وكان شديد التطاول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعينه في الدعاء عليه، كان يدعو عليه باسمه في الصلاة، ولما نزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء امتنع عن الدعاء عليه، وكتب اسمه في من يقتلون ولو بالحرم عند فتح مكة، كتب اسم الحارث بن هشام، عين عشرة كده قال دولي يعني إن رأيتموهم فاقتلوهم في الحرم حتى فاقتلوهم، ولكن في مشيئة الله تعالى أمر آخر، شاء الله للحارث بن هشام أن يسلم وأن يحسن إسلام، فهو كتب الشعر أثناء الكفر، بيقول إيه؟ يبكي أخاه أبا جهل، أيا لهف نفسي بعد عمرو، وهل يغني التلهف من فتيل؟ يخبرني المخبر أن عمرا أمام القوم في جفر محيل، فقدما كنت أحسب ذاك حقا، وأنت لما تقدم غير فيل، وكنت بنعمة ما دمت حيا فقد خلفت في درج المسيل، كأني حين أمسي لا أراه ضعيف العقد ذو هم طويل، على عمر إذا أمسيت يوما وطرف من تذكره كليل. يعني بيصف أبا جهل بصفاء بيقول فيها يعني إنه كان صادق الكلام وكلامه غير فيل، كلامه يعني كان له معنى، كلمة ليس بفيل يعني كلام له معنى وله وزن وليس كلاما هامشيا. ألا يا لهف نفسي بعد عمر وهل يغني التلهف من فتيل؟ الفتيل اللي هو بين ايه؟ في شق النوايا، في شق ايه؟ عارف النوايا؟ انت اليوم بتاكل تمر ولا بتاكل البلح؟ تاكل الاثنين، تاكل كله. طبعا النوايا فيها قطمير وفيها فتيل وفيها نقير، تقدر تميز لي الثلاثه في النوايا؟ فيها نقير وفيها قطمير وفيها فتيل. النقير اللي هو الشاب الثقيل اللي بيقول لي تكتك تكتك ديت تكتك، تقول لا يا شيخ ابراهيم الفتيل هو خط الابيض اللي في ايوه، يبقى نوضح يا شيخ ابراهيم، الفتيل اللي هو الفتله الرقيقه اللي جوه الشاب بتاع النوايا. طيب والنقير؟ لا النقير مش الشجع، مش غسيل، النبره اللي في قفا النوايا من فوق، النوايا لها قفا، عارف قفاها؟ الوجه فيه الخط والقفا فيه نبره من فوق كده اسمها النقير. طب والقطمير؟ الكيس اللي جواه النوايا. يبقى عندنا في النواه عندنا فتيل ونقير وقطمير. طيب قال وهل يغني التلهف من فتيل؟ يخبر المخبر ان عمرا امام القوم في جفر محيل، الجفر ده البير الخربانه، ومحيل من الصعب تطلعه، يخبر المخبر أن عمرا أمام القوم في جف محيل، فقدما كنت أحسب ذاك حقا. أول ما سمع الخبر قلت كلام صحيح، وأنت لما تقدم غير فيل، وأنت كلامك ما كانش خر المي، كلامك صدق وله وزن وشأن، ورأيك ليس بالرأي الطائش، ورأيك ليس بالرأي الطائش ولا بالرأي الفاسد، وكنت بنعمة ما دمت حيا، وانت حي كنت في نعمة، فقد خلفت في درج المسيل، لكن يا خيبة لما مت وقتلت كنت واضع تحت في الوادي. درج المسيل هو ايه؟ مصب الوادي، مصب الايه؟ الوادي، وما في النجرة يعني، كأني حين أمسي لا أراه ضعيف العقد ذو هم طويل. ضعيف العقد يعني ضعيف العزم، ضعيف العقد يعني ضعيف الايه؟ ضعيف العزم على الأمر. هو العزم على الأمر ده مش عقد. ربنا يقول في القرآن ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ يعني ايه عقد اليمين ده؟ معناها ايه؟ العزم على فعل الشيء. يبقى ضعيف العقد معناها ايه؟ معناها ضعيف العزم، معناها ضعيف العزم. على عمر إذا أمسيت يوما وطرف، وطرف من تذكره كليل. الطرف الكليل اللي هو فلان كلا، يعني ايه كلا؟ يعني ضعف. ماذا؟ ضعف، ضعفت قواه، يعني نظر كليل يعني نظر ضعيف. مش يقول لك ضربت ايه الجدار حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، عارف الكلام ده؟ طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني. تعرف اللغز في البيت؟ واحد له حبيبه وكانت متعاليه عليه ومتكبره وشايله في العالي، وهو كان حيلته يروح يخبط على الباب، ظل يخبط على الباب يخبط على الباب حتى كلمتنه، يعني حتى ضعفت ايه؟ ضعف المتن اللي هو بتاع الطرق ده. قال فلما كلمتني، لما ضعف متني كلمتني، حنت عليه. ثاني احفظ البيت، طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني. الكلمة غير الكلمة في المعنى، شوف اتحاد اللفظ والتركيب لكن المعنى مختلف. يعني فلما ضعف متن يدي كلمتني هي. وصلت الحكاية؟ قال ابن إسحاق، وقال أبو بكر بن الأسود ابن شعوب الليثي، وأبو بكر ده اسمه شداد ابن الأسود، قال تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلام، فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تكلل بالسلام، وكم لك بالطوي طوي بدر من الحومات والنعم المسامي، وكم لك بالطوي طوي بدر من الغايات والدسع العظام، وأصحاب الكريم أبي علي أخي الكأس الكريمة والندام، وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام، إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرامي. يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء أصدام وهام. الرجل ده كان كيف أكل وكان صاحب مزاج، لأن القصيدة كلها أكل وشرب، القصيدة كلها إيه؟ أكل وشرب. أبو بكر بن أسود اللي هو شداد بن أسود يعني بيقول تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلام؟ اللي مش يسلم في قومه لا يسلم في غيره. في ناس كده يا جماعة لا تصيبه الراحة في بلده، إنما يصيبها في غيرها. وفي ناس أصيلة يقول لك عكر البلد ولا صف الغربة، دي اللي عنده أصل بيقول كده، يقول لك عسر وطني وأعز علي من يسر غربتي. أنا لما أقعد 100 سنة برا ومشعشع على الآخر وحالتي عالية ووطني تعبان، إن هون أعز علي أجلس خارج بلدي وأنا ميسور الحال، ولا أعاني مع من يعاني في بلدي؟ الأصيل يقول لك معاهم على الحلوة والإيه والمر. فعسر الوطن أعز على الحر من يسر غيره. فهو رجل هنا بيقول إيه؟ تحيي بالسلامة أم بكر وهلي بعد قوم من سلام. وبعدين بدأ يقول بقى دي مطلع قصيدة يعني كتمهيد، وبعديها جاب الحالة الشينة بتاعت قريش في الحرب. قال فماذا بالقليب، قليب بدر أو قليب بدر تمشي، من القينات والشرب الكرام. ده اللي وقعوا في القليب دول كانوا شريبة، كانوا شريبة وأهل كيف وأهل مزاج، كانوا بيشربوا معاه الخمر، كانوا أصحاب ليل بالنسبة ليه. وماذا بالقريب قريب بدر من الشيزة، الشيزة دي شجر يعني خشبه متين، كانت تصنع منه الجفان. الجفان يعني ايه؟ يعملوا منه أناجر. عارف الأناجر؟ لا مش تعرفوها، اللي هم انت تعرفها واللي فوق منك في السن، اما اللي تحت مش يعرف أندر مع زي يعني الصينية بتاعت الأكل. الأنجر ده زمان كانوا يفتوا فيه يسردوا فيه 20 واحد، ما كانش فيه بقى لا سلطانية ولا مش عارف ايه بالصحون اللي هي بدأت تصغر، دي بدأت تصغر حسب المقام. فالشيزه ده شجر خشبه طيب الرائحة ومتين، كان يصنعوا منه يعني أدوات الطعام. قال وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تكلل بالسنام. يعني بنتذكر أيام زمان كنا بنحط الفتة في خشب الشيزة ده، وبعدين فوق الفتة سنام البعير، يبقى ده أكيل ولا مش أكيل؟ أكيل. ما ذكر الأول الخمرة كنا بنشرب سوا، وبعديها قال لك يا زمان كان الأنجر ده مصنوع من الشيز وفوق منه كده السنام، مكلل بالسنام بسنام البعير، وكم لك بالطوي طوي بدر. والطوي ايه؟ اسم من اسماء البير. من الحومات والنعم المسام. الحومات ده المجموعة الضخمة من الإبل، والنعم المسام الابل اللي بتسرح من غير راعي، الابل اللي بتسرح من غير ايه؟ من غير راعي. وكم لك بالطوي طوي بدر من الغايات والدسع العظام. برضو الدسع دي برضو اواني واسع، اواني كبيره. واصحاب الكريم ابي علي. من ابو علي؟ اميه ابن خلف، ما هو ابن الأكبر اسمه علي. بقول لك يعني حتى أمية بن خلف صاحبي كان بيأكلني، كنت باكل عنده كل شيء. وأصحاب الكريم أبي علي أخي الكأس. أخي الكأس يعني إيه؟ يعني كان بيشرب معاه ويسكر، كان بيشرب معاه ويسكر. أخي الكأس الكريمة والندام، وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام. نعام ده اسم وادي، اسم مكان اسمه نعام، والثنية الفرجة بين الجبلين، الفرجة بين الجبلين. وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام. عارف الكلام معناه ايه؟ بيقول يعني لو اتذكرت دولي يبقى حالك بالتحديد حال الناقة اللي هسه والدة، لسه والدة الآن، وخدوا منها الصغير، بتعمل ايه؟ رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. يبقى مطمئنة ولا قلقة وأرقة؟ اهو يعني شفت، يبقى هو صور في الصورة الشعرية ديت حاله هو لما كان بيسكر مع الناس دي وبياكل في بيوتها، وفي الاخر اتكركبوا وسط البير والقليب خلاص ليس لهم رجعه. وفي الاخر بيقول لك ايه؟ بيقول يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء اصداء وهاب. بيقول لنا يعني ان انتوا بعد الموت هتقوموا. نقوم ازاي يا عم؟ نقوم ازاي؟ ده هو غايه ما في الامر، ان هتقوم الهام، الهام ديت اللي هم كانوا بيعتقدوا ان الميت لما بيموت بتقوم كده على قبره يسمعوا صوت كده، تمام؟ قالوا يعني ما فيش بعث بعد الموت. انت بتقول في بعث؟ ما فيش بعث، خلاص اللي راح راح، اللي راح راح. وكذبوا، لان الله تبارك وتعالى ذكر في القران انهم كذبوا بيوم البعث. ثم بين ربنا في قوله قال بلى وربي لتبعثن الى اخر الايات. طيب، والرجل صاحب الشعر ده اسلم ثم ارتد ومات مرتد. ثم ايه؟ ارتد ومات على ردته. قال ابن اسحاق وقال أمية ابن أمية ابن ابي الصلت يرثي من اصيب من قريش يوم بدر. قال الا بكيت على الكرام بني الكرام اولي الممادح كبكى الحمام على فروع الايك في الغصن الجوانح. يبكينا حرى مستكينات يرحن مع الروائح امثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكيهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. ماذا ببدر بدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح. فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح. شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح. ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح. أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح. من السراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح. تقلقش، كلام كبير. القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح. المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالأنافح. نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناضح. ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح راحح. للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح. وهب المئين من المئين إلى المئين من اللواقح. سوق المؤبل والمؤبل صادرات عن بلادح. لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح. كتثاقل الأرطال بالقسطاس في الأيدي الموائح. خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح. الضاربين التقدى ميتي بالمهند الصفائح. ولقد عناني صوتهم من بين مستسق وصائح. لله در بني علي أيم منهم وناكح. إن لم يغيروا غارة شعواء تجحر كل نابح. بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح. مردا على جرد إلى أسد مكاربة كوالح. ويلاقي قرن قرنه مشي المصافح للمصافح. بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح. فهمت حاجة؟ ابقى قابلني. القصيدة قوية جدا. هو النصف الأولاني مكعك الكلام، لكن هو شرحه في النصف الثاني. شرح النصف الأولاني في النصف الثاني. برضو كلهم أصحاب بطون، كلهم إيه؟ أصحاب بطون. شوف معايا، قال: ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح. هو بيقول لك يعني الناس دول ليهم مآثر، اللي قتلوا دول ناس ليهم مآثر. يعني ايه مآثر؟ يعني لهم أثر على غيره. الأثر على غيره يعني الفضل، يعني اليد، ليهم نعم وجميل عند الناس. ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. الغصن الجوانح، الغصن المائل، الغصن الايه؟ المائل. المائل لما الهواء بلاعبه بيعمل ايه؟ بيثبت ولا بيهز بسرعة؟ لما يبقى عليه حمامة وبيضة في العش في الغصن المائل ده والهواء يحرك الغصن، بتفرح ولا بتصرخ؟ بتصرخ على ايه؟ على رصيدها، على مشروعها على البيت. يبقى الشاعر ده عنده معنى في الشعر ولا شعره خلاص؟ اهو قال: ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. يعني ابكي بكاء الحمام اللي مفرخ وبايض على غصن مائل، على غصن مائل لما الهواء لعب الغصن. الحمام بيبكي ولا بيفرح؟ بيبكي ليه؟ لأنه له رصيد في الغصن، خايف على مشروع حياته، مشروع الحياة اللي هو البيض والفرخ بتاعه. الهواء لما يجيبه بسرعة ممكن يقلبهم يكسرهم. انت معاه الترتيب. قال: يبكينا حرى مستكينات يروحن مع الروائح. مين هو المستكين؟ الذلي. مش الاستكانة اللي هي الذل، الاستكانة اللي هي الذل، اللي ينبن في الخليج بيسموا الاستكانة كباية ولا الاستكانة معاه زي؟ لا، الاستكانة اللي هي الذل، معناها الذل. مستكين يعني ذليل. يقول لك بيبكي بكاء الذليل يعني يروحنا مع الروائح، تمام. والحرى ده اللي هو الحرارة الموجودة في الجو، وخاصة الحرارة دي بيشعر بيها الطير لما يلاقي نفسه هيضيع. ما هو الخوف بيعمل ايه في الجسم؟ بيبرده ولا بيرفع حرارته؟ لما تبقى خايف بتبقى حرارتك عاملة ايه؟ عالية ولا عالية؟ لأن الحرارة يعني الخوف بيضفي صفات أخرى على الجسم، فهي من خوفها السخونية ملأت جسمها. قال: أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. يبقى مثل مين بمين؟ ركز معايا، مثل المرأة النائحة على ميتها بالحمامة اللي خايفة على عشها عند شدة الريح. شفت مثل مين بمين؟ الأول قال لك ابكي بكاء الحماء، وبعديها مثل النائحات من النساء مثلهن بالحمام ووجه الشبه، الخوف على المشروع وارتفاع سخونة البدن من الخوف. قال: يبكينا حرى مستكينات يروحن مع الروائح، أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكيهن يبكي على حزن ويصدق كل مادح. اللي بيبكي من النوائح بيبكي على ايه؟ من فرح ولا من حزن؟ من حزن. ومن ثم نصدق كل إنسان مادح. ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح. العقنقل ده الأصل من الايه؟ من الكثيب، كثيب الرمل، كثيب الرمل. وهو بيعني بالكثيب ده ان الكوم التراب ده، هو مش يعني كوم التراب، هو يعني القتلة تكوامه مثل كوم الايه؟ مثل كوم التراب. وبعدين من مرازبة جحاجح، المرزب ده الفارس، المرزب ده ايه؟ الفارس. وبعدين يقول لك ده المرزا ده مش فارس بس، ده فارس ووزير. فارس معناها شجاع ووزير. انت مش عارف المولى في المرزبان؟ مش قرات الكلام ده في السيره؟ طيب يبقى المرزب ده اللي هو الوزير ووزيره فارس. يقول لك ده بدر ديت متكومه عامله زي البير بتاعها فيه كوم، الكوم ده كله يا جماعه وزراء، وزراء وفرسان. وهو يعني بيهم مين؟ يعني بيهم من قتلوا من مشرك قريش. ماذا ببدر؟ بدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح، جحاجح اللي هم الأشراف. فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح. مدافع البرقين ده دي لقب واحد من ايه؟ ممن قتلوا في بدر. عارف البرق معناه ايه؟ اللي هو وميد سريع، يعني يظهر لمعان في الأفق للحظة ثم يختفي. وطبعا هو بيقصد أناس قتلوا في بدر. فمدافع البرقين فالحنام من طرف الأواشح شمط وشبان، شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح. مش عارف الشمطاء اللي هي ايه؟ المرأة العجوز، مش كده؟ المرأة العجوز. طيب وبعدين بيطلق الشمط على كل طاعن في السن، بيستعار للرجال الذين يعني شابوا. هو في الأصل الشمط يصحب النساء، يعني في الحديث الدنيا شمطاء، مش كده؟ شمطاء يعني امرأة عجوز. فالشمط في الأصل للنساء، لكن يستعار في الرجال إذا بلغوا من السن مبلغا كبيرا. شمط وشبان، شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح. عارف الوحواح؟ مع زي الوحواح اللي هو قوته شديدة، شديد القوة. لكن بنقول لك فلان بوحوح، بوحوح يعني سجعان؟ لا، غير الوحواح ده اللي هو شديد القوة والبأس. ومن قوته تسمع له نحنحة، تسمع له ايه؟ نحنحة. والنحنحة دي بتبقى دليل ضعف ولا نشاط؟ نشاط. طيب ثم يقول ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح. أنتم مش كده اللي شايفوا؟ أنتم مش شايفين اللي شايفوا؟ واضح لكل الناس أهو. أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. كان زمان بنمشي في ناس بتونسنا، نمر على البيوت فرشين وحاطين أكل، الوقت البيوت اتقفلت والصف والصحفة أكفيت والكاس فارغ، يعني هو كل واحد برضه بيبكي على ايه؟ كل واحد بيبكي على بطنه. قال أن ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. البطريق عندهم اللي هو الإنسان اللي ايه؟ الإنسان اللي هو بيعتبره قائد، بيعتبروه قائد في مكانه. يعني انتم مش شايفين اللي انا شايفه؟ البلد فضيت وخربت، ما عادش فيها قائد يقود. البيوت كانت مفتوحه للاكل والشرب، ما عادش فيها خلاص. الجفون او الجفان تفرغت، والكؤوس كذلك لم يعد فيها شيء. حتى اللي كنا يعني بنتكلم وحاطينهم لنا ظهور وسند ماتوا، قتلوا. ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح. من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. دهموس أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح. الدهموس دي أصلا دويبة مع زي بتقعد بتلغص في المية، تقعد تلف في المية كتير. شفت هو هنا استعار لفظ واراد امر اخر. يبقى الدعموس ده دابة صغيرة كده تبقى تلف في المية وبعدين في الاخر تطلع فوق السطح بتاع المية. يعني هو بيشبه بالحشرة بالدابة ديت او الدويبة بيشبه بيها الرجل في كسر دخوله على الملوك. يبقى واحد طالع داخل على الملوك هو بالنسبة لبيت الملك ايه؟ سعلوك. فمع ترتيب سعلوك. وفي الاخر عندما صف الملوك بيبقى هو فين؟ بيبقى قاعد معاهم ولا بيبقى اهو؟ افهم معايا ترتيب اهو، افهم الصورة اللي هو الشعرية. ليش اذنت؟ اذنت يا عم اذن. أمية ابن أمية ابن أرصلت يكتب قصيدة يرثي بها من أصيب من قريش يوم بدر، يقول فيها: ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح، كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح، يبكين حريا مستكينات يروحن مع الروائح، أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح، من يبكيهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح، ماذا ببدر بدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح، فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح، شمط وشبان بها ليل مغاوير وحاوح، ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح، أن قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح، من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح، دعموس أبواب السلاطين دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح، من السراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح. بينا مراد الشاعر فيما ذكرنا من أبيات، وقلنا ويبكي على بطنه ويذكر مدحة من قتل ويذكر ما فيهم من مميزات، ثم يبين أنهم كانوا سادة وقادة وأقوياء وكانوا يدخلون على الملوك، والداخل على الملك في ملكه مع صغر حجمه ومع قلة منصبه، لكن دوام الدخول يعطيه هو ميزة يتمادح بها على غيره. يعني إذا ما جلس للفخر يفتخر بأنه يدخل على الملوك، كانوا يعدونها قيمة، لكنه إذا دخل على الملك فمجلسه بخلاف مجلس الملك. فالدعموس اللي هو كثير الدخول على مين؟ كثير الدخول على الملوك. قال: وجائب للخرق فاتح. جائب الخرق معناها يعني ما دام بيدخل على الملوك، هو مكة كان فيها ملك؟ لا. ما الملوك كانوا فين؟ كان الحجرة فيها ملك، تمام، وكان الحبشة فيها ملك، وكان اليمن فيها ملك، والشام فيها ملك. طب ما دام يبقى معناها الملوك، يبقى معناها كان بيجوب الصحراء الواسعه شرقا وغربا للدخول على الملوك. ما دام يدخل على الملوك يبقى معناها قطع الفلوات، الصحراء الشاسعه الواسعه الشاسعه الواسعه. طيب وده هو الخرق، يبقى جائب بالخرق معناها الفلوات الواسعه اللي كان بتخترقها الاسود كان هو بيمر بيها ويمشي بيها. طبعا لما بذكر الكلام ده في الشعر يبقى الكلام ده بالنسبة للمذكور فيه مدح ولا ذم؟ مدح. يعني ما كانش بيخاف من طريق لا وعر ولا غير وعر، بيمشي في كل سبيل للدخول على الملوك. وطبعا ده مدح بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمن قيل فيه الشعر. قال: من السراطمة، الرجل السرطم الواسع الخلق، الواسع الخلق يعني عنده حلم يعني. طيب وبعدين الخلاجمة ضخم ده احنا بنسميه اليوم ده ايه؟ بيسموه ايه النهارده؟ لما واحد كده يعني يمشي معاه اثنين من اللي هم افتكروا بيسموهم ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ حرس شخصي، بودي جارد. انا والله ما اعرف اقولها، مش عارف اقولها مع ازاي، لكن يعني ايه افتوات يعني. انا كنت مره رايح لواحد من الوجهاء يعني، وبعدين يعني دخلت في مضيافه الاستراحه كده دخلت فيه، وبعدين اقول لا اله الا الله، اقول لا اله الا الله على صوتك. وبعدين انا قعدت في مضيافه كده، فطبعا في زحام شديد جدا، بس القرش تدخل من الزحام. فاتصل علي قال لي ما تقلقش، هبعت لك اثنين هيجيبوك بسهوله. فبعت لي اثنين، انا كنت بين الاثنين بالتحديد زي حبيس السمسم، مثل حبيس السمسم بالضبط. فواحد فيهم وقف على السلم من فوق، والثاني وقف على السلم من تحت. فتحوا لي باب كده، والله انا دخلت في سهوله ما شفتهاش في حياتي. السلم من تحت عليه 1000 ومن فوق عليه 1000. مع ذلك واحد عمل كده خلاص هيزبه ايه؟ مش متحرك، ما بيتحركش. فهو عن ايه يعني، فهو خلاصه يعني، فهو السرطم ده اللي هو وسع الخلق. طيب وبعدين الخلاجمه اللي هم اقوياء، جسم مبلع ويعني وفتوة، الملاوثه، فلان لوث يعني اذا كان فتيا قويا مع ازاي. هو طبعا عايز ملاوثه من الليوث، الليوث جمع ايه؟ والليس اللي هو ايه؟ الاسد، ده الاسود يعني. وبعدين جاي المناجح، عمره ما مشي في سكه وخرب، كل طرقه ناجحه، كل طرقه ناجحه. يبقى هو الشاعر، يبقى المعنى في بطن الشاعر، عايز يقول يعني اللي تكوموا دولي اللي عملوا كوم في البير، اساسهم رؤساء ووزراء، واساسهم ناس بيدخلوا على الملوك، واساسهم ناس اخلاقهم واسعه، وبيوتهم يعني تستقبل الاضياف بليل وبنهار، وما كانوا الا كراما مطعمين. لكن يا خساره، مكه من غيرهم اصبحت ظلمه. شفت يعني، انا عايز اقول لك ان ده كافر بيقول في كافر. طب ليه المسلم ما يقولش في المسلم؟ ليه المسلم ما يمدحش اخاه المسلم بهذه المدحه؟ لا، ده لما المسلم يقع في مطب السكاكين بتكتر، مش بيقولوا كده؟ السكاكين ايه؟ بتكتر. لا، واحد بعت لي في السؤال بيقول يعني احنا هنستفيد ايه من الكلام اللي من جلفه وجاه؟ هنستفيد، هو ده السيره، قراءه الكتاب خلاف شرح الكتاب. القراءه اصعب من الشرح، اوعى تفكر الشرح سهل، القراءه اصعب من الشرح. طيب احنا بنستفيد ايه؟ بنستفيد دول كفار وكافر. لما الكافر مات ذكر من مدحة من مات وهو على كفره. طب ما احنا المسلم بيموت في فلسطين، ولما بيموت بنقطع في فروته. طب ما ناخد درس، ده احنا في المثل كده، عايز المخرج بس يعني يبعد الكاميرا عني كده عشان اقول لكم الكلمه دي، ولا يحذفها لما اروح البيت، يحذفها. الغوازي يحموا بعض، كلام صح ولا غلط؟ الغوازي بيحترموا بعض، بيقدروا بعض، وبيدافعوا عن بعض. يعني لما يبقى غازيه واحد رايح يجيبها في فرح، بتقول له انت منين؟ يقول له من فلان، يقول له عندك واحد روح لها. مش بتعتدي على مجالها، لكن للاسف الشديد بنقطع في بعضنا كمسلمين تقطيع مباشر، تقطيع مباشر، وخاصه تبتدي عند مين؟ عند طلبه العلم. يقول له انا سالت فلان، يقول له فلان هو عنده علم منين؟ هو كان من وقتين بيقرا. وبنقعد نذم في بعضينا يا جماعه، لا، ده الكفار الجاهليون كان لما موت منهم ميت على الكفر يذكروا مدحته وما فيه من مناقب يشعشعوها. طب ايه رايك بقى، احنا عندنا النص النبوي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتناول الاموات بسوء، وفي كده اثر اذكروا ايه؟ طيب احنا ليه ما بنذكرش المحاسن؟ ده احنا بنذكر المساوئ فقط. يبقى احنا لم نقف بعد على اخلاق اهل الشرك. لا، مطلوب ايه؟ متغير شوية، ارحم اخاك، ما تكترش البصبصة في عرضه ولا تكتر الكلام في حقه الا بما يسعده وبما يعود عليه بالثواب الجزيل. ازمتنا اليوم ان مش فينا واحد بيرحم التاني، لا ده هو. انا بنقرأ الان في شعر الكفار كيف كانوا يذكرون مفاخرهم، وكانوا بيتفخروا بايه؟ كانوا بيتفخروا بالكرم وبسعة الاخلاق وبالقوة المؤدية للنجاح. ممكن تيجي تسأل اخي تقول له يا اخي ما بيشكلش فلان ايه؟ ما سابش ذكرى كويس، يعني مش كان في شيء حلو خالص عمره، حتى ما سابك شال، مش ما اكلتش عنده لقمة، يقول لك اكلت بس كان عيش زفر. ما زي يا اخي، ما ينفعش نتغير شوي، نتغير. وعلى فكرة هنكمل قصيدة الاسبوع اللي جاي لما الكهرباء تيجي، يعني